يعني أو في حيض جامعها قبل. والبدعة أن يوقع الطلاق على مدخول بها في الحيض أو في طهر جامعها فيه وهي ممن تحبل أو في حيض قبله، وإن سألته طلاقا بلا عوض أو اختلعها أجنبي، وذلك لمخالفته فيما إذا طلقها في حيض لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. البدعة سواء كان هذا الطلاق يعني الذي سنذكره كان رجعيا أو كان بائنا، وصورة الطلاق الرجعي هو أن يكون الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، وصورة الطلاق البائن أن تكون هذه المرأة قد استنفذت طلقاتها الثلاث، عند ذلك يسمى بائنا أو كان ذلك الأمر بسبب خلع. والبدعة أن يوقع الطلاق على مدخول بها في الحيض أو في طهر جامعها فيه، إذن إما في الحيض أن يطلقها أو في الطهر، لكن وصف ذلك الطهر بأنه قد جامعها فيه وهي ممن تحبل، يعني ليست آيسة وليست صغيرة، أو في حيض قبله يعني قبل هذا الطهر قد جامعها، وإن سألته طلاقا بلا عوض يعني طلبت منه الطلاق دون أن تدفع له مالا، قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لكن أحيانا تقول المرأة لزوجها طلقني وتريد الطلاق أن يقع الطلاق منه، وبعد ذلك تحصل هي على ما بقي من مهرها أو على متعتها أو ما شابه ذلك، أو اختلعها أجنبي. ومعنى اختلعها أجنبي يعني قد دفع المال أجنبي للزوج من أجل أن يطلقها بموافقة ذلك الزوج. أحيانا يعني كما يفعل بعض الناس حل مشكلة، أنت لماذا لا تطلق أخي؟ أنا لا أستطيع أن أتزوج مرة أخرى. أنت تضارر الزوجة؟ لا أضاررها. أنا أدفع لك مالا حل هذه المشكلة، وهذا المال تتزوج أنت به وبعد ذلك طلق. إذا كان على هذا الشكل هذا اختلاع الأجنبي، وذلك لمخالفته فيما إذا طلقها في حيض لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن في الوقت الذي يشرعن فيه العدة. في العدة، والوقت الذي يشرعن فيه في العدة هو طهر أم حيض؟ طهر. فلذلك إذا طلقها في حيض فقد خالف قول الله عز وجل، ووقت الطهر ليس وقت تشرع المرأة فيه في عدتها. قال وزمن الحيض لا يحسب من العدة. طيب هذا حيض، هل يسمى النفاس حيضا؟ أيضا لو كانت المرأة نفاساء فأراد أن يطلقها كذلك يسمى حيضا، لأنها بينما تنتهي من نفاسها قد يحتمل ذلك 60 يوما بعد أن ولدت طلقها، كأن علق طلاقها بالولادة مثلا بالصفة، فقال إن ولدت فأنت طالق، ولدت الآن بدأت عدتها. هو ما طلقها قبل الولادة، متى طلقها؟ طلقها بصفة الولادة، فمتى ولدت بدأت عدتها، عدتها الآن. هذا كله لا يحسب، 60 يوما احتمال أن يكون هذا النفاس وكله لا يحسب، وبعد ذلك سيأتي طهر، وبعد ذلك يبدأ الطهر الأول ثم الطهر الثاني. معنى ذلك عوض أن تكون حد أدنى 3 أشهر ستكون 5 أشهر، فتطول هذه العدة بمقدار 2 شهر مثلا. فطلقوهن لعدتهن، وزمن الحيض لا يحسب من العدة، ومثله النفاس أي لا يحسب من العدة. والمعنى في ذلك